وغير ذلك ومن النكاح والطلاق وغير ذلك، وهي أول سورة نزلت بالمدينة. فيقول في هذه الآيات ما يود الذين كفروا، يعني الله يخبر نعم يعني يود الذين كفروا. من هم هؤلاء الذين كفروا؟ هم اليهود الذين كانوا في هذه المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، الذي هم اليهود كانوا في إيه في هذه اليوم. ولا المشركين الذين هم الوثنيين الذين من العرب كانوا يعبدون غير الله وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليكم من خير من ربكم. يعني وذلك أن المسلمين كانوا إذا قالوا لحلفائهم من اليهود آمنوا بمحمد، قالوا ما هذا الذي تدعون عليه بخير مما نحن عليه، ولو وجدنا لو كان خيرا. فأنزل الله تعالى تكذيبا لهم ما يود، يعني اليهود كانوا يظنون أن ما بشر به عيسى نعم أنه مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أن أحمد هذا يكون إيه نعم من بني إسرائيل، لأن الأنبياء من بني إسرائيل كثيرون جدا والأنبياء من العرب يعني قليل نعم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، قالوا ليس هذا النبي الذي بشر به عيسى نعم، فغلطوا في ذلك. فلذلك يقول الله تعالى عنهم يعني أنهم يعني ما يود الذين كفروا ولا المشركين أن ينزل عليكم، لأن هذا الخير جاء لمن؟ للعرب. النبي هذا محمد جاء من العرب، وهم كانوا يظنوا أنه يأتي، فهذا خير عظيم، والنبوة هذه أعظم درجة، والرسالة كمان أعظم درجة، وأولو العزم كمان أعظم درجة. فهم يعني نعم ما يحبوا، وكذلك ما يتمنى يحصلهم من خير من، والخير هذا يشمل كثير، خير الدنيا وخير الآخرة، وهذا من خير الآخرة، أن النبوة جاءت نقلت من بني إسرائيل إلى إلى العرب، وكان آخر نبي هو محمد صلى الله عليه وسلم. ويجب على الناس جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوه، وأن أي إنسان علم بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته وما آمن به فمات فإلى النار، ما يدخل الجنة أبدا. لا كما يظن الناس الكثيرون الآن أن من كان متبعا لموسى ومات يدخل الجنة، ومن كان متبعا لا، لو كان موسى حي في بعد ما بعث الرسول لازم يؤمن بمحمد. هذا هو القرآن يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول منه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. لازم الإيمان بمحمد. فهم ما حبوا هذا الخير يقول له، ولكن هذا شيء فضل الله. حتى أن قريش لما بعث الرسول محمد قال: ليش لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ يعني ربنا إذا أبغى يرسل النبي يشوف أعظم رجل في مكة ولا أعظم رجل في الطائف، أما يرسل لنا رجل يعني كان يتيما ما كان عنده شيء من الأموال، لكن من جهة النسب ما قدر فيه، من جهة النسب هو أعظم. حتى أن يعني أبو سفيان لما بنته تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هاجرت إلى الحبشة قال ذلك الفحل، وهو ذاك الوقت عدو للرسول في المية مية، لأنه حارب الرسول صلى الله عليه وسلم في إيه في أحد، ما قدر من جهة النسب ما قدر، لكن جهة إيه من جهة. وهذا فلأجل ذلك الله رد عليه: والله يختص برحمته من يشاء، الله يعلم حيث يجعل رسالته. من يختار الرسول؟ المرسل مو المرسلين. نحن الآن في المملكة العربية السعودية ليس لنا أن نقول إن سفيرنا في البلد الفلاني محمود أو محمد، هذا مو شأننا، شأن مين؟ وزارة الخارجية هي التي نحن عبيد وهم عبيد. لكن فلذلك مين اللي يعني يخص الرسل ويختارهم؟ الله سبحانه وتعالى. فالله اختار محمد صلى الله عليه وسلم، يجب عليكم أنتم أيها الناس جميعا. ولذلك جاء في القرآن: قل يا أيها الناس إنكم الله إليكم جميعا. نجي دحين نسأل الأمريكان وأهل أوروبا كلها والصين، أنتم ناس؟ يقولوا نحن ناس. الله ايش يقول لكم؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله، مو بس للعرب. وجود حين ساوي فلسفة يعني بعض الناس يقول لا محمد هذا نبي العرب، ولذلك المتنصرين دول نعم هذا في أوروبا وفي أمريكا وفي أفريقيا يفتحوا المدارس ويأكلوا الناس ويطعموهم على أن النصرانية دين، وهذا غلط. لازم الدين الحق هو دين الإسلام، والأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد وهو دين الإسلام. إنما يختلف في إيه؟ كلمة لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الإيمان بالله والملائكة والكتب، هذا كلهم سواء، لكن يختلف في إيه؟ في بعض الأشياء، مثلا الصلاة، الصلاة في مثلا في شريعة الرسول محمد 5 صلوات، نعم في شريعة موسى كانت صلاتين، نعم وكانوا ما يؤدونها، فهنا وإلا من جهة التوحيد، ولذلك القرآن نعم يقول عن إبراهيم عليه السلام أنه مسلم، وقال كذلك عن بلقيس وأسلمت لله رب العالمين، فلذلك هذا يختص بالرحمن، والله ذو الفضل العظيم، ومن فضله أكرم العرب بأن كان نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه وفازوا وفتحوا الأقطار كلها، يعني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعث بعد 23 سنة جزيرة العرب أصبحت كلها مسلمة، وما غلق 100 سنة حتى أصحاب رسول الله وصلوا إلى الصين، فين مكة وفين المدينة وفين الصين، ثم ما عندهم من يعني وصلوا إلى الصين بإيه؟ بالطيارة؟ بالإبل ها؟ بالإبل يعني ما في يعني ما في ها؟ لأن الإبل هي اللي تحمل، يعني الحمار ما يقدر يوصل الصين من المدينة أبدا ها؟ فهذا يعني شيء لابد إيه أن يعرف لذلك ذلك بالله ها؟ فيقول إيه وَدَّلُوا مِنْ أَهْلِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، وسبب في هذا يردونكم بعد إيمانكم كفارا، إنه لما حصل يعني في غزوة الرسول في غزوة بدر انتصر على قريش، نعم وقتل 70 وأسر 70 وقتل كذلك منهم وأخذ منهم الفداء، في غزوة أحد حصل بعدما انتصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عنها قريش، نعم بسبب مخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت هزيمة ها، فقتل المشركون من أصحاب رسول الله 70 بسبب إيه المخالفة، وهو أن الرسول قال لأصحابه اجلسوا في إيه في هذا المكان في جبل إيه الرومات، لو رأيتمونا وأكلونا أكلا فلا يبرح أحد منكم، فلما حصل الانتصار قال بعضهم لبعض نحن إخواننا يجمعوا الغنائم ونحن نجلس هنا، لا فما سمعوا كلام الأمير ونزلوا، فخالد بن الوليد كان في ذلك الوقت يعني لم يكن مسلما ورأى الجبل ليس فيه أحد فجاء من أعلى الجبل، ومعلوم الذي يكون في الأعلى والذي يكون في الأسفل الانتصار يكون لمن، فحصل بعض الهزيمة وقتل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ذكر قصة يعني أحد هذه في سورة آل عمران، قال عاب على الصحابة منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة إلى غير ذلك، وثم لما قالوا هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نعم يعني في انهم اول انتصروا والان هزموا، فنزل الله فيهم هذا فعفوا انفسهم من ما تبين لهم الحق، فعفوا واصفحوا حتى يتبين لهم الحق، يعني فاتركوا واصفحوا وتجاوزوا فعفوا والصفح، وكان هذا قبل آية القتال حتى يأتي الله بأمره، إيش يأتي الله بأمره؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد غزوة أحد وبعد هذه الغزوات أولا اليهود كانوا في المدينة، إيه ماذا حصل؟ الرسول انتصر على اليهود بنو قريظة نعم وقتل رجالهم وسبى أموالهم، بنو النضير نعم طردهم من المدينة وأنزل الله تعالى فيهم سورة الحشر كلها سبح الله ما والذي أخرج الذين كفروا نعم، وكذلك بنو قينقاع أجلاهم من المدينة ثم بعد ذلك أصبح قريش نفسها الذين كانوا يعادوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الرسول انتصر عليهم ودخل إلى مكة منتصرا عليهم بعدما يعني انتصر على قريش، وقال لهم فخطب الرسول ما ظنكم أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، مع أن الرسول لما دخل مكة في عام 8 لو قتل جميع الرجال البالغين وأخذ أموالهم لكان أخذوا يعني حقهم، لأنه عاد الرسول في إيه في مكة 13 سنة وفي المدينة كمان هنا تقريبا قريب 7 سنوات، لكن الرسول قال نعم عفى عنهم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن إليهم وتركهم، وأصبحت مكة بلاد إسلامية من ذلك اليوم إن شاء الله إلى يوم القيامة بعد أن كانت إيه يعني هو الكفر. فهذا يقول تمنى يعني وأراد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند نصبا على المصدر. مصدر على المصدر معناه زي مثلا وكلم الله موسى تكليما يحسدونكم حسدا. كون النبي يصير من العرب؟ لا، لأن الأنبياء من بني إسرائيل كثيرين، يعني الأنبياء من العرب إن كثرناهم خمسة وإن قللناهم أربعة، من بني إسرائيل أكثر من 20. حسدا نصبا على المصدر. نعم. ولم يأمرهم بذلك من بعد ما تبين لهم، يعني تبين لهم أن الرسول محمد نبي، هذا عندهم يقين ذلك، ولكن أبوا ذلك. فلأجل ذلك عاقبهم الله بأن انتصر عليهم الرسول بعد ذلك بعذابه القتل، مثل بني قريظة، فإن الرسول قتل جميع الرجال البالغين وكانوا هم يعني فوق 80 هذا، وكذلك بني النضير أجلاهم من المدينة، وراحوا إلى خيبر، ثم من بعد خيبر بعدين إلى الشام وإلى العلا وإلى غير ذلك. هذا لبني قريظة، والجلال لبني النضير. قال ابن عباس وأمرهم بقتال في قوله، وجاء بعدين في الآخر قاتل المشركين حيث وجدتموهم. بعد ذلك فرض الجهاد، دائما المشرك لازم نقاتله، أي مشرك الحربي، أما الذي بيننا وبينه عهد لا. لأن بعض المشركين في عهد رسول الله كما أنزل الله تعالى سورة براءة، براءة من الله ورسول الذين عاهدتم المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله إلى آخر الآيات. بعد هذا لما حج الرسول عطاهم 4 أشهر، وبعد 4 أشهر خلاص لا يدخل إلى مكة كافر ولا مشرك. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين ممنوعين من دخول مكة ومن الحج على طريقة الجاهلية، بل لازم يحج حجة الإسلام الذي حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام 10 من الهجرة، بعدما خرج من المدينة يعني قارنا بين الحج، ووصل إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ووقف بعرفة وبات، وبعد ذلك عاد إلى المدينة. ثم بعدما عاد إلى المدينة ما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 84 ليلة تقريبا، قليل. وبعد ذلك صارت من المسؤول عن ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهذا يعني فقال قاتل المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد. ولذلك النصارى واليهود إذا كان تحت ذمة المسلمين يسلموا الجزية، والجزية تؤخذ تقريبا من اليهود ومن النصارى، وثبت في الأحاديث الصحيحة أنها تؤخذ كذلك من العرب. ثابت هذا، أخذها من مجوس هجر، فإن مجوس هجر ما كانوا يعني لا نصارى ولا، إنما كانوا مجوس والرسول أخذ منه، وكذلك بني المصطلق كانوا عرب، فلذلك الصحيح أن الجزية تؤخذ من جميعه. وهم صاغرون فيهم حكم لبعضهم بالإسلام ولبعضهم بالقتل، فحكم يعني بعض اليهود أسلموا، عبد الله بن سلام هذا أسلم وكان مسلما حقيا، نعم، وغير ذلك من السنين، ولكن البعض كان عليهم القتل كبني قريظة والسبي والجزية بعض ثم قال إن الله على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة. إيش معنى إقامة الصلاة؟ أن يؤديها المسلم بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة في الآن، يعني لازم المسلم يؤدي الصلاة بشروطها 9 وبأركانها 14 وواجباتها وسننها ومستحباتها، هذا يعني هو أصح. والزكاة كذلك يؤدي الزكاة، وهذه يعني الزكاة المفروضة بينها الله في كتابه في أموال خاصة، وهي مثلا بهيمة الأنعام والإبل والبقر والغنم. وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم، يعني تسلفوا الله، أي تقرضوا الله، تسلفوا معناه تقرضوا الله، فالذي يتصدق بالقرش، نعم، القرش هذا قد يضاعف إلى 10 أمثاله، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وجاء في الأحاديث من يأتى بالحسنة فلو عشر أمثالها إلى مئة إلى غير ذلك. طاعة وعمل صالح تجدوه عند الله، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وجاء في بعض الآيات يرزق من يشاء بإيه؟ بغير حساب، يعني بغير مكيال، بدون عدد، له عشرة يأتي له ملايين، هذا ممكن. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وقالوا، مين قالوا؟ قال يعني اليهود والنصارى، نعم، ومشرك العرب. وقالوا لن يدخل الجنة إلا هذا، بس على اليهود والنصارى. وقالوا يعني اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني قالوا ما يدخل الجنة إلا واحد يهودي أو نصراني، وأما أنت العرب الذين اتبعتم محمد لا تدخلون الجنة. وهذا كلام إيه؟ ليس بصحيح. الله رد عليهم، رد عليهم في كتابه تلك أمانيهم، يعني هذه أمنية، واحد يتأمى يصير أمير وزير، يصير أصحاب الملايين، قد يحصل هذا وقد لا يحصل. فكذلك اليهود لما قالوا هذا الكلام، قال لن يدخل إلا من كان يهودا أو نصارى تلك أمانيهم. هذه أماني، والأماني قد ما تحصل، خصوصا إذا ما في لا دليل. فالله رد عليهم قل هاتوا برهانكم، البرهان لازم يكون إيه؟ من كتاب الله أو من سنة، يعني من كلام الأنبياء والرسل. ما الذي يأتي بهذا؟ هاتوا برهانك إنه لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصراني. في الجواب ما في، لا يوجد أبدا، يعني أنه وهذه تمنيات، والتمنيات لا يعني يحصل منها هذا. قال الفراء حذف الياء، وتلك قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، هودا ولا دين إلا دين اليهودية، يعني الدين الصحيح هو دين اليهودية. النصارى كمان قالوا الدين الحق هو النصارى، والصحيح لا. مين رد عليهم؟ الله سبحانه وتعالى. مين الذي يدخل الجنة ويتمتع بالجنة؟ الله رد عليهم بلى من أسلم وجهه لله. مين لا أسلم وجهه لله؟ الذين آمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بالأنبياء والرسل المتقدمين كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغير ذلك، هذول بلى من أسلم. إيش معنى الإسلام؟ الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى، الانقياد. أمرك الله بكذا تعمل كذا، أمرك بالصلاة تعمل بالزكاة تعمل، أمرك بالحج، هذا معناه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. ومع ذلك هو محسن، هذا الذي ليس كما قال بل الحكم للإسلام، وإنما يدخل الجنة من أسلم وجهه لله، أي أخلص دينه لله، وقيل أخلص عبادته لله، فيدعو الله ويستغيث به ويلتجئ إليه في الشدائد ويذبح له وينذر له إلى غير ذلك. وأصل الإسلام الخضوع، ومن ذلك يعني العرب يعني يقول مثلا طريق معبد، هذا الطريق مثلا بين المدينة وبين جدة وبين الرياض معبد، يعني ايه خاضع الاسفلت، هذا معنى ولكن العبادة لازم يكون فيها اربعة: الذل والخضوع وتعلق القلب والمحبة. اذا هذا يصير عبادة. فلذلك مثلا العبد نعم يذل ويخضع ويتعلق قلبه بالله ويدعو الله ويستغيث به ويصلي له، فهذا العبادة. فإذا صرف لله فهو عبادة لله، إذا صرف لغير الله فيكون هذا هو الشرك الذي حذر الله منه في كتابه ونهى عنه الجميع. قال وهو محسن في عمله، يعني محسن في عمله، وقيل هو مؤمن وقيل مخلص، فله أجره عند ربه، له أجره عند ربه. الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفي آية والله يرزق من يشاء بغير. ثم قال ولا خوف عليهم، يعني لا المؤمن لا يخاف ما أقبل عليه. مثلا رجل مسلم عبد الله وصلى وصام وأدى، فجاءه ملك الموت وقبضه، لا يخاف ما أقبل عليه، لأنه ربنا لما ينقل إلى القبر يأتيه الملكان ويسألان عن ربه وعن دينه، يجاوب على هذا خلاص، ربه الله والإسلام ديني، فإذا جاوب عليه لا خوف عليه فيما أقبل، لأنه نقل من الدنيا إلى الآخر، ولا هم يحزنون على ما مثال ذلك رجل مثلا مسلم صالح نعم مات وترك مثلا أيتام، ماذا هذول الأيتام؟ ربنا يحفظهم وينبتهم نباتا حسنا، كانوا فقراء ربنا سيغنيهم. وهذا شيء مشاهد، نحن رأينا يعني في دنيانا هنا رجل صالح ضعيف نعم يموت وما عنده شيء من الدنيا، ومع ذلك ويترك أولاد، هؤلاء الأولاد يحفظهم الله ويسيرون هذا، فهذا معنى لا خوف عليهم فيما أقبلوا ولا هم يحزنون فيما تركوا، فالله يحفظ لهم أولادهم وأولادهم. فهذا وهذا شيء يعني لو نحن كل واحد مننا نظر هذا في دنيا لوجد هذا موجود أبدا، لا خوف عليهم فيما أقبلوا ولا هم يحزنون، حتى لو ترك ناس ضعاف مثلا فإن الله سيحفظهم ولا يحصل لهم هذا. قال كذلك قال الذين لا يعلمون، مين هم الذين لا يعلمون؟ مثال لذلك مثلا آباءهم مثلا كفار قريش الذين لا يعلمون، كذلك قالوا مثلا يقولوا نحن يعني محمد صابي خارج عن دين إبراهيم، ولذلك الله رد عليهم في القرآن إن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، لأن الرسول محمد لما بعث في مكة هو يقول إيه هو مسلم هو الحنيف، اليهود يقول هذا. فقال الله هذه الآيات يعني ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فمن الذي على الدين الحق؟ محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين اتبعوه، وأما الباقين كلهم هؤلاء كذابون. فاليهود ادعوا أنهم على دين الحق غلطانين، النصارى كذلك، قريش كذلك، كلما وما كان فلذلك يعني لا يعلمون مثل قولهم مثل قولهم يعني عموما النصارى، وقال يعني مشركي العرب، لأن مشرك العرب قالوا إنهم هم على دين الحق ومحمد هو الصابي. وهذا كذلك قال في نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا على شيء من الدين، وقال ثم أمم كانت قبل اليهود، مثلا أمم كانت قبل اليهود مثلا قوم نوح وقوم صالح وقوم هود وقوم شعيب وأصحاب الأخدود، وهذول كلهم يعني أمم من الأمم الذي كانوا في هذا. ليست النصارى، وقالت النصارى ليست اليهود، وهم يتلون الكتاب، أي كتاب؟ التوراة، فإن في التوراة إن محمدا سيأتي نبيا، وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، وجاء في كتاب الله في سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق النبيين أتيتكم من كتاب ثم جاءكم رسول، من الرسول هنا المراد به محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لتؤمنن، يعني الله أخذ الميثاق على جميع الأنبياء وعلى جميع الرسل، يعني نوح وإبراهيم وموسى وكلهم إذا بعث محمد لتؤمنن. فلأجل ذلك الشيء الذي يقال يعني الآن في العالم الإسلامي بعض الناس المثقفين يقولوا أن الدين ثلاثة أنواع، دين اليهود واحد ودين النصراني اثنين ودين الإسلام، اللي يبغى يصير يهودي يصير يهودي، واللي يبغى يصير نصراني يصير نصراني، واللي يصير وهذا كلهم دول يدخلون الجنة. هذا غلط، هذا قبل بعثة محمد، وأما بعد بعثة محمد يجب على الناس. ولذلك يعني ومن يكفر به من الأحزاب فالنار من يكفر به يعني نقدر به هذه بمحمد صح بالإسلام صح، اللي يكفر بمحمد لا يمكن يشوف الجنة بعينه أبدا. الآن كثير من الناس يروا أن اليهود إذا ما تدخل الجنة والنصراني كمان يدخل، لأنه يقولوا الأديان ثلاثة، هذا غلط. ولكن مع الأسف الشديد إنه هذا من يقوله؟ الناس المتعلمين، يعني الناس المثقفين، يمكن يكون دكتور وفوق الدكتور يقول هذا غلط. ولذلك ما تجد يعني دعوة للإسلام، يعني في البلاد اللي يعني غير المملكة العربية السعودية مثلا، بلاد فيها يهود وفيها نصارى، هل تجد مثلا محاضرة عن الدعوة للإسلام؟ ما تجد كده، يعني فاهمين المثقف يعني الدكتور أن هذا دين وهذا دين، لا هذا غلط، هذا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد محمد. ولذلك الله قل يا أيها الناس إني رسول الله، يا أيها الناس كلمة الناس تشمل ها تشمل العرب وتشمل العجم. ولذلك الرسول بعث الى ايه؟ الى العرب والى العجم والى جميع، وانه يعني يجب ايه الايمان بهذا الرسول. فهذا يعني لا قولهم. وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني ايه مثلا الاباء والناس المشركون قبل ذلك، فالله يحكم بينهم يوم القيامة. الله يحكم بين مين المحق ومين المضل. وقد حكم الله يوم القيامة على أن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا طريقه هؤلاء هم المحقون، وأما الذين اتبعوا غير دين اليهود أو دين النصارى بعد بعثة محمد فهم يعني ضالون، ليس لهم يعني من الصواب شيء، أي ليس لهم على شيء. فالله يحكم بينهم، يقضي بينهم بين المحق والمبطل فيما كانوا فيه يختلفون من الدين. والدين الحق هو دين الإسلام، والأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد وهو دين الإسلام. ويكفي ذلك يعني إيه؟ يعني أن بلقيس تقول أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ما تقول تهوت. هذا أسلمت مع إيه سليمان، هذا ما قال التهول، مع أنه إيه وكذلك مثلا قول نوح عليه السلام كذلك في آية من هذا النوع. ثم قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله، مين هذا الذي منع مساجد الله؟ يعني أخت نصر، هذا رجل ظالم وثني حارب، يعني جاء إلى بيت المقدس وهدمها وقتل فيها الرجال والنساء وفعل أفاعيل عظيمة جدا، وكان كذلك يؤيده رجل مجوسي وهو طاسوس آدم. قال وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم وأحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس وقذفوا فيه الجيف وذبحوا فيه الخنازير، فكان خرابا إلى أن بناه المسلمون في أيام عمر بن الخطاب في خلافة عمر. هذا كذلك ربنا فقال الله تعالى ومن أظلم، يعني من أكفر. ومعنى الظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر يخرج من الملة، ظلم أصغر لا يخرج من الملة، وهذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. الظلم الأكبر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. هذه الآية لما نزلت على رسول الله وقرأ على أصحابه، بعض الصحابة قالوا يا رسول أينا لم يظلم نفسه، ظنوا أن المراد بالظلم هنا ظلم المعاصي، يعني زي الزنا والسرقة والكذب وغير ذلك. فأنزل الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي آية أخرى قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم إيه ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق. يعني المؤمنون انقسم إلى ثلاثة أقسام، ظالم يعني سيئات أكثر من حسنات، هذا معنى الظالم هنا، والمقتصد الذي حسناته قد سيئاته، هذا برضو هذا ناجي ربنا نعم. والسابق الخيرات هذا الذي حسناته أكثر من سيئاته، هذا خلاص ناجي. وهذا ذكر الله تعالى في كتابه في كثير في كتابه، منها مثلا في سورة الواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء أزواجا ثلاث، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما والسابقون السابقون أولئك المقربون. ذكر السابقون وذكر أصحاب اليمين وذكر أصحاب الشمال في نفس السورة، هذا في إيه في الدنيا. وبعد ذلك في آخر السورة ذكر في إيه وقت الاحتبار، فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا. مثلا رجل عظيم ملك من الملوك أو لما يحتضر أبوه قاعد وأمه قاعدة وإخوانه، إيش يقدر يساعدوه في شيء؟ ما يقدر. إذا أنت غلق أصبر عنه. وذكرهم ثلاثة أقسام، هذا في الاحتبار. وهذا يعني فقال فمن أظلم ممن منع مساجد الله، وهذا فعل فلازم المساجد لازم. لكن بس يعني بعض الناس العوام يظن مثلا المساجد المبنية على قبور لا بأس بها، هذا غلط. مثلا لا، في كثير البلاد تجد المساجد مبنية على قبر صالح أو ولي أو صالح أو غير ذلك، فهذه المساجد يعني الإسلام يأمر بهدمها أو نقل الإيه القبر هذا إلى مكان آخر، يعني ينقل القبر هذا ينقل إلى مكان آخر، وهذا الآن موجود في كثير من البلدان، بلاد الإسلام يعني ما هو بلاد الإسلام، تجد مسجد عظيم جدا وهو يعني في في في مكانه يعني قبر. وهذا جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وتقول عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالت كذلك أم سلمة إنها رأت كنيسة في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره نعم وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الرسول يقول شرار الخلق، وهذا الآن موجود في كثير من البلاد الإسلامية هذه الأشياء، ولكن ولله الحمد في المملكة العربية السعودية لا يوجد مثل ذلك. وأما في غير ذلك فإنه يعني كثير، بل يلزم هذه المساجد أن لا يصلى فيها، ولكن الناس برضو ما هم يعني يرى أنه يصلي في مسجد فيه قبر أفضل يصلي في مسجد ليس فيه قبر، هذا غلط يعني. فنحن ننبه المسلمين على ذلك. واحد كذلك يعترض مثلا يقول مثلا المدينة هنا هذا ما، لأنه مسجد الرسول كان في مكان هذا، مين اللي فعل هذا دخل القبر في في في هذا المسجد؟ الوليد بن عبد الملك هو اللي فعل هذا، والوليد بن عبد الملك رجل من ايه من من الحكام، رجل حاكم، والحكام يسوي زي ما يبغوا، والعلماء كمان لابد ان ذاكر اما ما سمعوا منه الكلام وسكتوا، وهذا لا لا لا ينطبق على هذا المسجد ابدا. وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، لا يدخلوها الا خائف. ولذلك هذا بيت المقدس الان هو تقريبا مين بناه وشيده بعد ذلك هما المسلمون، وهو تقريبا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعدما في عهد خلافته وفتح بلاد الشام وهذا، وقالوا نحن لا نسلم يعني بيت المقدس الا للخليفه، وسافر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى بيت المقدس واستلمها وأصبحت بلاد إسلامية، حتى استولى عليها الآن النصارى اليهود وفعلوا فيها الأفاعيل الذي لا تنبغ. ونسأل الله أن يعيد بيت المقدس وجميع الآثار الإسلامية للمسلمين، لهم في الدنيا خزي، خزي معنى الخزي الذي لهم في الدنيا السبي والقتل، فإنه جاء القتال بعد ذلك المسلمين يقاتلوا الكفار نعم ويأسروهم وبعضهم يموت وهو كافر، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الذي يموت وهو مشرك إيه؟ هذا يخلد في النار، والذي يسلم خلاص صار أخونا وأسلم. ثم قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب، والسبب في ذلك هذه الآية الله المشرق، قال ابن عباس نعم قبل تحول القبلة، يعني بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خرج نفر من أصحاب رسول الله في سفر قبل تحويل القبلة إلى الكعبة فأصابهم الضباب يعني غيم، وجاء وقت الصلاة فصلوا إلى غير القبلة. مثلا الآن القبلة في المدينة في الجنوب، وكان رجل مسافر إما بالطائرة أو بالسيارة أو بالبعير أو بغير ذلك، ففي الليل فاستقبل. وجائز استقبال غير القبلة في النافلة، فإن رسول الله ثبت في الأحاديث أن الرسول كان يسافر على دابته نعم، فأول ما يكبر تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة، وفي غير ذلك مثلا قبلة في الجنوب بعد ذلك هو الطريق إلى هنا جائز هذا. وكذلك إذا كان غيم ولا كان هذا فاجتهد يسألوا الجماعة فين القبلة، واحد قال له لا هنا، واحد قال له، واحد يجتهد يقول له لا هنا القبلة ويصلوا خلاص ما عليهم ايه يعيدوا الصلاة. فإن أعادوا الصلاة جاء في بعض الأحاديث برضو فالذي أعاد الصلاة له أجران والذي لم يعد نعم صلاته صحيحة، ما يلزم من ذلك أنه. ولذلك هذا يقول أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الضباب استبان لهم أنهم لم يصيبوا، فلما قدموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت هذه الآية ولله المشرق والمغرب. ولذلك الآن يعني قبلة الناس مختلفة، مثلا المسلمون يستقبلون الكعبة، جاء في القرآن نعم حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. مثلا النصارى كانوا يستقبلون المشرق، حتى أنهم لما جاءوا نصارى نجران إلى هذه المدينة وأنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وأكرمهم وأحسن إليهم، قاموا يصلون وصلوا إلى جهة المشرق. واليهود كذلك يستقبلون أشياء. والقبلة هذا وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وفي هذا حصل بعض اليهود، مثلا الصحابة كانوا مثلا في مكة، الرسول ما كان في مكة يصلي الجهة الجنوبية، يعني جهة أجياد. إذا واحد صلى في جهة أجياد والكعبة قدامه يصير يستقبل إيه؟ يستقبل الكعبة ويستقبل إيه؟ بيت المقدس. يستقبل إيه؟ بيت المقدس. والرسول يعني في مكة 13 سنة كان يصلي هكذا في مكة 13 يعني 3 سنوات، لأن الصلاة فرضت في إيه؟ قبل. ثم بعد ذلك لما هاجر إلى هذه المدينة كذلك كان في المدينة هنا القبلة في هذه الجهة. نعم 16 شهرا أو 17 شهرا أو 18 شهرا. وهذا والصحابة الذين قالوا ذلك كلهم يعني صدق، لأنه بعض الصحابة يقول صلى الرسول يعني قبل بيت المقدس 16 شهرا، بعضهم يقول 17 شهرا، بعضهم يقول يعني 18 شهر، والكل صادق. ليه؟ بعضهم يزيد الزيادة، مثلا 16 شهر وخمسة أشهر يعزف الخمسة الأشهر اللي يقول هذا، والذي قال 17 يكون إيه عادها وغلق السنة. فبعد ذلك أنزل الله تعالى وحيث ما كنتم فلا يجوز لإنسان، فإذا ما عرف القبلة وصلى فالله عذره، قال فثم وجه الله. يعني هذا أمر من الله سبحانه وتعالى الإنسان يفعل مثل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني إنسان كان مسافر وما عرف القبلة وصلى إلى غير القبلة، بعد ذلك إذا علم ذلك لا يلزم أن يعيد الصلاة، لأنه هو اجتهد وبذل جهده. وجاء في الأحاديث الصحيحة إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يعني مثلا عالم من علماء الإسلام القديم والحديث جاءه ناس واستفتوه، فسألوا عن مسألة فهو أفتاهم فتوى ما كانت يعني في الصواب، فإذا صار له أجران وإذا أخطأ فله أجر. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نعم والعلماء المتقدمون يفعلون مثل قال فثم يعني هناك وجه الله فلهم الأجر على ذلك. وقال عبد الله بن عمر نزلت في المسافر يصلي التطوع حيثما توجهت به، صرفت القبلة إلى الكعبة وعبرت اليهود وعيرت اليهود المؤمنين وقال لست لهم قبلة، فتارة يستقبل يعني اليهود كان الرسول يستقبل بيت المقدس، وإذا في يوم من الأيام رأوا يستقبل يعني معناه هذا هذا ما هو دين صحيح، أول كنت تستقبل اليوم تغيرته. فالله رد عليهم قال فأينما تولوا فثم، بأمر مين استقبل الرسول والصحابة بيت المقدس؟ بأمر من الله سبحانه وتعالى. ومين إلا أمره بأن يستقبل الكعبة؟ الرب سبحانه وتعالى. فطعنوا في الإسلام، ولكن هذا كله يعني ولله المشرق والمغرب يعني ملكا وخلقا. المشرق والمغرب يبني، ومين الذي يتصرف في المشرق؟ الله سبحانه وتعالى. ملكا وخلقا. من خلق المشرق؟ من خلقنا نحن؟ من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ كل هذا تقريبا وجهه، صرت كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه في القصص. وقال مجاهد وقتادة بن حيان فثم أي قبلة الله، فثم يعني ثم يعني الظرف للمكان، ظرف إيه للمكان، لأنه تقول اجلس هنا ويجلس هناك، هذا يسمى ظرف ايه مكاني. وفي ظروف زمانيه زي يوم وليله، وفي ظروف ايه مكانيه زي فوق وتحت، هذه في اللغه العربيه يعني يعني الظروف تختلف في مكان في ثم يعني فهناك. ثم ايش معناه؟ ان الله واسع غني. ايش واسع؟ الله يرزق الخلق من لما بدا الخلق الى ان يده اصطاء يعطي ايه في الليل والنهار، ابدا ما ينقص من ايه مما عند الله سبحانه وتعالى ابدا، بخلاف المخلوق. المخلوق يخاف، اذا كان عنده شيء 10 يخاف على 10 حقته، اللي عنده ملايين كما برضه يخاف على الملايين ما يصرف ابدا. الجول الذي واسع. ثم بعد ذلك يقول الله وقالوا اتخذ الله ولدا، والذين قالوا كذلك هذا يعني يحصل، الذين قالوا اتخذ الله ولدا اليهود والنصارى ومشرك العرب كلهم هذول قالوا. مثال لذلك فإن اليهود قالوا إيه؟ عزير ابن الله، حاشا الله أن يكون له والنصارى قالوا المسيح ابن الله والله ذكر في كتابه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا وسبحانه أما يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله. وقالت اليهود عزير ابن الله، لا عزير هذا إيه؟ عبد الله ورسوله، المسيح كذلك عبد الله ورسوله ولذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى الله يقول لعيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربه وكذلك العرب نعم قالوا أن الرب سبحانه وتعالى يعني صاهر الجن، صاهر الجن يعني الملائكة دول كانوا إيه يعني بنات الله الجن، فالله يعني صاهرهم وجاء وأتى بالملائكة صاهر يعني هذا، فهذا غلط، فهذا يعني ليس بل الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليسوا يعني فكلهم نفع عنه. فلذلك قال الله اتخذ الله ولدا، ايش قال الله؟ سبحانه، يعني تنزيها لله أن يكون له ولد. ولذلك في بعض القرآن واحد لما يكون ولد يكون له ايه زوجة صاحبة، فنفى الصاحب عنه، فالذي نفى الله نفى الصاحب عنه فلازم ينفى ايه الولد. وقال اتخذ الله ولدا، كثير آيات في القرآن وجاء في القرآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد يعني ما عنده ولد وأهل، ولم يولد يعني لم يكن له أصل أب أو أهل، ولم يكن له كفوا أحد مثلا ونظيرا. أما الدنيا هذه في ناس أمثال بعض، مثلا الملك الفلاني مثلا، أو مثلا نقول محمد كفء فلان أو ند فلان، هذا عمره 10 سنوات وهذا عمره، هذا ملك وهذا ملك، هذا تاجر وهذا تاجر. الرب سبحانه وتعالى ليس فيه آله وقال اتخذ الله ولدا سبحانه أبدا تنزيها له عن كل ما لا يليق من ذلك وقالوا اتخذ الله، والذين قالوا اتخذ الله ولدا اليهود قالوا عزير من الله، والنصارى قالوا كذلك عيسى بن الله، وكذلك العرب نعم قالوا يعني الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله. وكان الله يرد عليهم في القرآن انت ايها المشرك ما تبغى يكون لك ولد، لو مثلا تزوجت امرأة وجابت لك ولد في اول مرة تجده ما هو قدر كده، حتى الان في عصر الاسلام مع ان البنات خير من الاولاد ابدا يعني تجد عندهم من العطمة لا الولد لا كبر خلاص يروح لك في جهة ولا تشوف ولا يشوفك ابدا ويبغى منك في فرق يعني ابدا. يعني ذكر الله تعالى في كتابه نعم يعني ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا نعم وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. وكان يعني في قبل الإسلام الواحد يربي بنته حتى تصير عروس ثم يأخذها إلى مكان ما نعم ويحفر لها حفرة ويدفنها، هذا الإسلام هذبه، يعطف على الحيوان النملة يعطف عليها، حتى سألوا الصحابة رضوان الله هل لنا في البهائم لأجرة؟ قال إن في كل رطب يعني في كل رطب أجر في كل كبد رطب أجر. يعني تشوف كلب. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله إن رجلا ممن كان قبلنا سقى كلبا فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. طيب إلا يسقي كلب، الكلب نجس معروف، يعني أكثر الأئمة يروا أنه نجس. فكل الذي لو سقى مسلما سقى مثلا ناقة يكون فلذلك قال اتخذ الله سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. إيش قانتون؟ نفسرها القنوت. هذا جاء في القرآن يعني عدة معاني، يعني له عدة. قانتون يعني خاضعون مطيعون. ولذلك في القرآن إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. قانتا هنا معنى مطيعا لله. مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فسره العلماء بإيه؟ بطول القيام في الصلاة. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما لأزواج الرسول ومن يقنط من كن لله ورسوله. لكن جاء يعني بعض العلماء يعني ظنوا أن القنوت مثلا الدعاء الذي إما في الوتر وإما في في الفجر. وجاءوا أخذوا الحديث إن الرسول لا يزال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. هذا بعض العلماء كالمالكية والشافعية أنه يكون هذا يعني هو اللهم اهدنا في من هديت، أو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك إلى هذه. والصحيح القنوت له عدة معاني، يعني حتى بعض العلماء ذكر له 12 معنى 11 معنى أو 12 معنى، ومنها هذا إن إبراهيم كان أمة قانتا. ما يصير هنا اللهم اهدنا، ما يقع يعني. فلذلك هنا نقدر خاضعون مطيعون لله. وثم القنوت هذا بعض الناس يقنط لله تمام، مثلا حتى الحيوانات يسجد لله من في السماوات ومن في الأرض، وكذلك الجبال تخضع لله، والأشجار كل هذه تقريبا تخضع لله. فلذلك هذا وقال تخضع الله سبحانه بل ما في السماء كل له قانتون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.